الحمد لله الذي شرع الأحكام رحمة للعالمين وجعلها موصلة لكل خير وتذكرة للعابدين وأعان عليها بتسهيلها ورجاء مولودها وهو نعم المعين للعبد المستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن أحكام الدين وقام بعبودية ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله كتب عليكم صيام شهر رمضان رحمة بكم وإحسانا وتفضلا عليكم ولطفا وامتنانا به يزكو إيمانكم ويتم إسلامكم وبه تغفر ذنوبكم وتمحى آثامكم وبه تستكملون من ربكم الأجر والثواب. وبه تنجون يوم الفزع من أليم العقاب وبه تدركون رضا الرحمن وتستحقون دخول الجنة من باب الريان. نسأل الله لنا ولكم من فضله وواسع رحمته ولطفه. عباد الله، فعبادة هذه ثمرتها يحق لكم أن تشكروا عليها ربكم الكريم المنان وأن تقوموا حق القيام بشروطها. ومكملاتها وما تقتضيه من الإخلاص والإحسان، وأن لا تبالوا بما يصيبكم من ظمأ أو جوع أو رطب، فلقد أعان الله المؤمنين على الصيام بما وضعه في قلوبهم من الإيمان وبما يؤملونه ويحتسبونه من الخير والفضل والرضوان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا تظهر أثر التربية من الصغر على العقيدة والإيمان وعبادة الرحمن، فمن شاب على شيء شاب عليه. والتعليم والتربية في الصغر كالنقش في الحجر، ومحبة المسلم من صغره لله ورسوله ولدينه يثمر له أعظم الأثر والتقرب إلى ربه. ولهذا كان الصحابة والسلف يربون أولادهم على الدين والعبادة من صغرهم ليألفوها ويداوموا عليها. ومما أعان الله المؤمنين على عبادة الصيام رحمة منه وحكمة ولطفا أنه أمرهم أن يؤدوا الصيام في وقت واحد مجتمعين، وليقوموا بفرضها بشهر الفضائل متفقين، فإن الاجتماع على الخير يهون الأعمال على العاملين، فلو كان كل واحد يصوم وحده لقل النشاط واشتدت المعونة على المسلمين. ومما أعانه الله عليه أنه شرع لهم تأخير السحور وتقديم الإفطار، وجعل الخيرية في ذلك لهم، وأنهم لا يزالون على خير ما داموا يفعلون ذلك. ومما أعانهم عليه أنه تعالى ضاعف أجر عبادة الطائع من صلاة وقراءة وذكر وصدقة واستغفار. فاحمدوا ربكم يا أهل الإسلام، فاحمدوا ربكم الذي أحياكم وعافاكم وأبقاكم حتى بلغتم رمضان. فكم من أناس يتمنونه فحيل بينهم وبينه فلم يدركوه أو أدركوه ولم يهتدوا إليه، لأن الله تعالى لا يرضى منهم عبادة. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاللهم لك الحمد والشكر والامتنان على ما هديتنا للإسلام والإيمان، فنحمدك ربنا ونشكرك، ومن مساوي أعمالنا نستغفرك، ونسألك يا ربنا المزيد من فضلك والثبات على دينك حتى نلقاك، وارزقنا الفقه في الدين والعمل به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن مما شرع الله لكم في رمضان صلاة التهجد والتراويح، وقد رتب الله عليها أعظم الجزاء، فقد صحه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرعها الله لكي تستمعوا للقرآن ولكي تتدبروا القرآن الذي هو شفاء للقلوب، فينبغي للمسلم ألا يتساهل ويقصر في أداء صلاة التراويح ليكمل إيمانه وتعلو حسناته وليسمع القرآن العظيم وليتحصل على موعود الله عز وجل أنه إذا قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن يستشعر المسلم هذا الحديث في لحظات صومه وفي ليله وفي نهاره ليعطيه باعثا على الإخلاص لله عز وجل وأن يعمل احتسابا للأجر وابتغاء للثواب من الله، لأن الله على لسان رسوله علق مغفرة الذنوب بشرطين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكي يكون صوم المسلم عبادة لا عادة وقيامه للصلاة عبادة لا عادة، وليستشعر الإخلاص في أداء العبادة، وينبغي له أيضا أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة. وإن مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله أنه كان إذا انتهى من وتره يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد الثالثة ويقول بعدها: رب الملائكة والروح. فهذا ذكر مشروع يقوله المسلم بعد انتهائه من صلاة التراويح. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على ما شرعت من صيام رمضان. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله.